ما حكم من عمل في أرض مأخوذة باليمين الغموس جهلا منه بالمنع؟ هل كسبه حلال لأنه معذور بالجهل؟ الجواب هو يعلم أنه أخذها بيمين غموس، فهي أرض مغصوبة، لا يجوز له أن يزرعها ولا يجوز له أن يسكن فيها، بل الواجب عليه أن يردها إلى مالكها الأصلي. وبالله التوفيق.